اللهم اجعل السماوية في جلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نستعبد لنا ولا عرضنا وانت شرعت اليك على علمك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل اتباعك فيه وحفظ المرسلين واجتناب الملائكة المقربين. اللهم احفظنا بكل سهل واخرجنا من ظلمات الظلم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. تبرأنا من حولنا وقوتنا ونزحنا الى حولك وقوتك يا اكرم الاكرمين. اللهم لك الحمد كله ولا الشكر كله ولك الفضل كله وسلك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لك الحمد يا ربنا على هذه النعم. اللهم لك الحمد يا ربنا على هذه النعم. إلا وصل وصلنا من الزواج، اللهم إن نعمة محفوظة من الزواج. اللهم إنا نعوذ بك من الشر بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الشر بعد العطاء يا حي يا يا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام وفضيلة الشيخ يا أكرم. يقول الوالد رحمه الله تعالى في كتاب الاحلام للنصراني المصري الشافعي رحمه الله تعالى في شرحه على التجمعيه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لغه العرب احسن اللغات، والصلاه والسلام على سيدنا محمد المجد المرفوع الرتبه فوق سائر المخلوقات وعلى آله وصحبه المنصورين لإزالة شبه الضلالات، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم تحفظ فيه أهل الجيش وتسلم وتنقطع فيه التعلقات. يعني نلاحظ هنا أن الإمام استعمل براعة الإنسان واستعمل المصطلحات النحوية في مقدمته، منها قوله أي مرفوع إشارة إلى المرفوعات من المبتدأ والخبر والفاعل، أي مرفوع الرتبة. ثم قال وعلى آله وصحبه المنصوبين، فعل هذا المصطلح براعة واستهزالا في كتاباته. ثم قال صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم تحفظ فيه أو تحفظ فيه آل الزيه تخطب أفضل إلى يوم تخطب فيه أهل البيت وتجزم وتنقطع فيه التعلقات. يعني تعمل القصد والجزم، وهي عبارات أو اصطلاحات تحوي وهذه العبارات تسمى ببراعة الاستهلاك، كما بقي لكم في مسلح شكل يعني استهلاك الكفة الأوروبية أن هناك وجوبا اجتماعيا وجوبا وابدا صناعيا زي التشكيل وصناع الكتابه. فمن النسب الصناعي هو براعه السنه. ثم قال اما بعد، فقد شاهدني بعض المحبين اليه المسافرين علي مره بعد مره، يعني تجد ان أغلب العلماء المصنفين أو المحشين أي أصحاب الحواشي يستفتحون كتبهم بهذه العبارات تواضعا منهم رحمهم الله تعالى، فيقولون وقد سأل ببعض فألف فكأنه ألف هذا المؤلف لا رغبة في الظهور والشهرة وإنما استجابة لرغبة أمة النبي صلى الله عليه وسلم والنفي له. نعم، الأشرح لهم الأشرح بدء الآلة الكلية للإمام الطبراني شرح المصنف. قال المحشي العلامة الشيخ إسماعيل بن موسى الحافظ المالكي في قوله متى الأزهرية هي نسبة للآزهر وهي لغة بربرية من لغات البربر، ومعناه في لسان البربر الفقير الصوفي. الهروب الصوفي المقصود به هو الفقير الصوفي في لغه البربر الامازيغيه، لغه الامازيغيه. السمغاجي نسبه الى سمغاجه وهي طويله المغرب، وكان من الحساب رحمه الله تعالى هذا الشيخ المبارك. جاء ابو عبد الله محمد بن محمد، ولد سنه 72، يعني 600 حتى يكون 600 هكذا يضرب العدد العربي من قوته من اليمين من الشيطان. وضع سنه 72، وتوفي رحمه الله تعالى ونفعني بوجوده في الكرم الكريم. كانت 23 ودفن ذلك الى باب الحكيم بمدينه فاس في بلاد المغرب. حكي انه ألف هذا الغزو تجاه البيت الشريف، يعني في مدينه المنوره. هذا المسجد المبارك من قرأه فرح الله سبحانه وتعالى بعلمه البركه، وباذن الله يكون له بابا في اسلام لغه العرب. والحمد لله ان اول كتاب قراته في هذا الفن هو هذا المسجد على وجه الشيخنا السيد الشيخ راجع بن الشيخ ابراهيم حقي المكربنسي الخالد العنوان الحدث، وكذلك على شخصيته الشيخ النخلي في قوله جمال الشيخ بشيخ عدنان بن الشيخ ابراهيم المكربنسي العنوان الخالدي الحسن حفظه الله تعالى. نعم. أما الشرح قلت هذا الشرح. الشرح كان لتحفة سليم. الشرح المقدمة الأولية للشيخ الأزهر الشيخ الأزهر. الذي لو استفدت بها. محجين عبد الحميد رحمه الله تعالى. شرح محجين عبد الحميد. شرح كبير. قال حكي انه الف هذا المسجد تجاه البيت الشريف، وحكي ايضا انه لما الفه اصلاه في البحر، وقال ان كان خالصا لله تعالى فلا يبالي، وكان الامر كذلك فلم يبالي. نعم. ودليل اخلاصه ان هذا الكتاب لقيته الامه بالطابور، تلقته الامه بالقبول كغيره من المخصصات كما في الامام النووي رحمه الله تعالى. ترون ان كتبه تلقتها الامه بجميع اطيافها بالقبول، رياض الصالحين الاذكار وغيرها، يعني الكتب الحديث نهيج عن كتب ايام الشافعيه والمغرب. واضح. وغيره الامام الغزالي في حجر العباس وغيره من الائمه الامام الاكبر رحمه الله تعالى وتصوره الامام ابن عاشر، يعني تلقت الامه بالقبول وتداولته العلماء وطلاب العلم حيث الشرح والتدريب من حيث التطبيق والشرح والحواشي والتدريب كذلك. نعم. قال فسالني بعض المحبين الي المنافسين عليه الصدقه بعد المره أن أشرح مدى الجرومية في الإسلام من هاجي شرحا لطيفا يكون مشتملا على بيان المعنى وإعراب الكلمات، وأن أثر فيه أن أحصي فيه من المنزلة بما أنه لم يقع لها شرطا على هذا الكتاب. توقف مدة من الزمان لعلم انها كثيره الله حتى سالت عن ذلك من لا تساعد في مخالفته. انظروا على الادب، يعني بكثره شرح هذا الكتاب توقف، يعني فقال الامام اشرح من قبل، فبقى كثير من العلماء بشرحه. فقال لما ساله من لا يسعه ان يرده، سال وهناك كثير من المبتدئين يحسون عن ذلك كثيرا، فعلم لي ان اشرحها على هذا الوجه المكتوب يعني فالله رميم، فعلم لي ان فالله رميم. نعم. ليكون سببا للنظر الى وجه الله الكريم وموجبا للصوت لديه في جنات النعيم، فقلت طالبا الى الله التوفيق والهداه لاول طريقه. نعم. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه بسم الله الرحمن الرحيم بشريك الكتاب الاول. الان الشرع ابتدأ يخاطب بها على القول بأن هذا الكلام اختبار بالكتاب العزيز، يعني اختلف على أن هنا البسملة موجودة إلى تشرح الخطية للإمام الجاهل، فقيل موجودة وقيل غير موجودة، على تقدير وجودها تره إدارة به وتجرد لكتابنا العزيز، وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم يؤمن بذات الحال أن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يهتم في الوالد فيهتم في الوالد الأقصى، والمعنى لا أقصى قليل بركة. قال في الأمر الذي لا يبدأ فيها فهو مستقر وفهو مستقر لا يجد معنى، يعني المؤلف أو التأليف مجدين لم يوجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تم يعني تسليمه تم حسنا لكن لم يتم معنى، أي أن البركة مكسورة مقطوعة غير موصولة فيه، فلا يكون فيه بركة. وإعراب أن تقول تسري فقط تقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ الآن لقاء وإذا كنت على المراقبة حتى تدركون الإعراب. فأعراب أن تقول باسم الباء حرف جر واسم مجرور الباء وعلامة الجر كثرة وظاهرة في آخره، والجر والمجرور متعلق بالمحذوف تصريفه مؤلف أو نحوه، وأعراب المؤلف فعل مضارع مرفوع تجربه من النواقص والجر وعلامة رده مرة ظاهرة في آخره، والفعل ضمير متصل وجوب التقصير هنا، هذا اللي جعلت لا تقصير ذلك هنا ثم نرجع للنقطة وجعلنا لا عندنا الباب هذا لا حرج بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة دائرة الجر مجرور هذه بعد الآن يعني ممكن مرحلة يعني مرحلة هناك البعض يشوف ورا بعض زي ما يعني الجار المجرور تعلقان دائما يكون هناك تعلق بين المشروع والبر، التعلقان المفهوم تقدير وهو تسجد وزيد الشعر كان رقيق فعلا تسجد تقول أن يجب أن يجب أن يتعلق أو أن يعني هناك ستة تقديرات من هذا الباب قد أبو أكثر خاص عام هذا الأمر في الداخل التعلقان المهدور تقديره الحال يكون كان يساعد والد أمنا حتى والد وسائل ضمية منطقة وجوبة تقديم الخير تقديم هذا قول عبد هذا على أن الزراء أصل ليس الزراء ليس الزراء هذه الأعراض عن الباب بلى. ما شاء الله. أو إذا عندها كشفة فلا تحتاج إلى متعلق تعلق به مش حق. إذا قلنا أن الناس لا تحتاج إلى التعلق إذا قلنا هذا يعني مش حق أو إنه ليس في حال غير حقيقة فما يجدر مجرد متعلقا بكذا فتلك ولو في صورة الحياة في صورة فصلان المصورة لا يمكن أن تصور في الصورة بل إذا كان حرف الزكاة إذا كان إنسان ذلك لا فنقول الباء حرف الزكاة وزن مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مرفوع يضم ضبط على شكل منع من ظهور الشباب المحل بحياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في حياته في وفي الباء حرف ضبط وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد يعني هو يمكن أن يكون ربطين على ربط العملية هنا يعني أقعب من الفجرين كلها كان أحلى يعني الفجرية في الحرارة الآن إحنا قلنا هنا هذه الباء حرف غير أصلي واضح الآن الباء هذه حرف جر واضح حرف خرزة فإذا كانت حرف خرزة فإن يكون اسم الله الرحمن اسم الله الرحمن نكتب اسم الله ومفهوم هذا يعني اسم الله المبتدأ به الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم كيف معنى تسعة أمم الرحمن الرحيم سبعة جاهزة واثنان كثير وواحد صحيحة لغة وقراءة يعني قراءة القرآنية هي كسر تقليد الجر جر فهون حرف جر ولا زر عبارة مش موجود وجد هون عليها للتوكيد كما عليكم الله في كافي عبد في الكوة هذه واضح فهون إذا حرف جر طيب إذا نحيد الباب يصير ابتداء يعني مثلا مرفوع حتى ولا الفكرة التي خطوة خطوة مجنونة نقول خطأ عنا الله يتحكم فينا الظالم يتحكم فينا في الإعراب نقول شو تقول في الإعراب نقول اسم مجرور الأضمن ما هي اسم مجرور الأضمن باللفظ فقط في مجرور ولا اسم مجرور لفظ لكن هو مرفوع حقيقة اسم مجرور لفظ مرفوع محل ما هو محل في ناحية زي شوية اسمه فماش معنى محل انه حرف جر اسم مجرور لفظ يعني اسمه قصدي يعني كيف يجب لي مرفوع محل انه زي جلدة في النهاية ولي اسمه واضح معنى هذا هي في الإعراب يعمل شيء يقول مقدر خاصية هنا هذا الأساس اسم مجرور مصدر مفهوم محل على أنه مين الإعراب محل الثاني نبدأ الحياة بالصفحة مجرد هلا هذا الاعتبار ذا زائد ولا هي أنا مش مبتدا يعني عندنا خبر مش كل مبتدا خبر مبتدا خبر مش كاتب على شخصين أنا مش مبتدا خبر مبتدا خبر هي رقم المرفوعة طيب احتاج الى خبر الخبر مخدوم فكروا فيه اسم الله المبذوب به الرحمن الرحيم او الرحمن الرحيم اسم الله المبذوب يعني هنا خبر الخبر محسوب طيب عن تقدير الخير تقديره المبذوب به وضع اسم الله المبذوب به قدرناه عندما كان يقول أنا مثلا في الدار زيد في الدار أو زيد في الدار يعني زيد موجود في الدار إذا قدرته زيد مستقر في الدار زيد كامل في الدار زيد مخير في الدار لكن قدرنا أن نقوم في هذه المدارة التي نحن من نقدر هذا نقدر معنا بالمعنى تكون صحيحة بالمعنى تكون صحيحة نحن الآن تزالنا بس تزالنا بإله ومتزالنا يعني الآن ماذا ما عندك تزالنا بإذن الله استفتحنا بإذن الله يعني يقولوا إذن الله مستمتع به إذن الله مبلوغ به ثم بعدك هو شيخ أعرف هذا المقدر أعرف الباء والهاء وقيل أن الرحمن بدل الرحيم بدل فيه في عبادات آمر على قول الرحمن الرحيم عندنا الرحمن الرحيم عندنا الرحمن الرحيم عندنا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن فقط لغة وقراءة كيف معنى كلمة الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم فقط. يعني عندنا فقط مع رفع يعني جر رفع جر رفع صح ولا لا؟ الآن عندنا رفع مع رفع ونصب، صار عندنا رفع رفع نصب سبيل نصب، إذا نصب رفع ورفع نصب نصب لذلك خاص الرحمن للرفع كذلك صح ولا لا؟ فعندنا الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم، وصار عن هذا رفع رفع رفع رفع، هذه الوصول التي تطلق في اللغة، هذه كلها تطلق لغة لكن في القراءة القرآنية لا يجوز، بل عندنا الآن وجهان لا يجوزان، هما من نوعان، فيهما الشيء عشر نصب جر هي نصب جر رفع ورفع جر جر هذه نصب نصب جر ورفع جر هذه نصب في العرب كما الحال إذا الرحمن على أنها كيف إذا قلنا الرحمن تكون منصوب بفعل محذوف تقديره من أقصى الرحمن مثلا الرحمن على أنه والقبار المنصوب محذوف تقديره هو الرحمن فعندنا تسعة وجوه سبعة جائزة سبعة صحيح لغة الرحمن وهي هذين لغة وواحدة تقدم لعين قراءة يعني هي جرجرة الرحمن المقصود الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الرحمن أعني الرحيم عندي كل شيء منصوب على إما قلت هي كيف تكون تقديره أعني أقصد كذلك يجب على الاختصار أخط الرحيمة لكن هو الرحمن الرحيم في وجه الجر لا أستطيع أن أقدر حرف جر محذوف لأنه ليس حرفا لم يرد في لغة العربية هذا إلا شذوذا كان من ذهب وكان من الرحمن سبب الله الاسلام. فقال سبيل المنزل الرحمن من مرتفعة وجرة الرحيم قطعا منها وجرة الرحيم قطعا منها يوسف الرحمن او يرتفعها وجرة الرحيم قطعا منها. الرحمن اسم الله مشهور على مجرد الجنة والبنية في الكتاب الموضوع هو الرحمن في قلبي كثير من الرحمن الرحيم رفع على أنه خبر من هذا المحدود تفصيله هو الرحمن هو الرحيم واضح يعني هو الرحمن هو الرحيم خبر المبتدا محدود خبر المبتدا محدود واضح نعم يعني عبارة أخرى الله الرحمن الله الرحيم مبتدا خبر في العرب مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا محدود فيكون خبر المبتدا محدود واضح نعم قلنا أن النص على التعظيم تأدبا ما حضرته من تبارك وتعالى. وعندنا المفروض به هو مما وقوع الفعل عليه. وقوع الفعل عليه. نعم. نقبل هذا لا مجرد هذان الوجهان مجتمعان نصب جرد ورفع جرد نعم ينصب الرحمن او يرتفع فالجر الرحيم قطعا منع الآن أمامكم المحصلة الأول جر جر صحيح مكتوبة ومتعين قراءة ثم عندنا جر ورفع جر نصب نصب ورفع نصب نصب ورفع ورفع ورفع نصب صحيحة لغة لكن لا تصح لا تجوز قراءة وعندنا نصب جر رفع جر ممنوعة ولا تصح لغة ينصب الرحمن او يرتفع فجر الرحيم قطعا منيعا واضح الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تصح كلها لكن الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم ممنوعه لانه لا وجه للجر هنا نعم الأول يومين يسير على مين ويسير على مين نعم جرد جرد يعني الرحمن الرحيم يسير بعدها بعد ومن في نسير رفض جر ورفعين جر ورفع النص ورفع النص ورفع النص ورفع رفع نص سيدوه يعني بالنغة صحيحة لغة صحيحة عربيا ونحويا صحيحة كما يعني الإمام أجور نسبة إلى أجور ولكل بدر في مصر كان مالكيا المذهب رحمه الله تعالى وهذا النور هنا النور قال النور الاجنوري يعني ان الامام الاجنوري كالنور ووجه شبه النفع فالنور النفع به والامام الاجنوري النفع به رحمه الله تعالى امام كبير نعم قال في الرحمن قول يا سيدي يا رب العالمين جرى بعد الاستسلام ثلاثة الأوجه في كل بيان، وإن يجرى فأجل الثاني ثلاثة الأوجه في أوجه في كل بيان. كيف ثلاثة الأوجه؟ جرى جبر أو مجرور مرفوع مجرور منصوب. وإن يجرى فأجل الثاني يجرى أولا الرحمن الرحيم. وإن يجرى فأجل الثاني ثلاثة الأوجه كل بيان. هي ثلاثة الأوجه جرى مرفوع. فهذه تضمنت تسعا منع وجان للنفع منع من شكل الضروره الشرعيه، لكن هو فعل مواطن فتح منع وجان. فهذه تضمنت تسعا منع وجهان منها فبني هذا والسماع ما هذان الوجهان الممنوعان؟ الرحمن الرحيم رفع جر، الرحمن الرحيم رفع جر. نعم، فهذه هي الأوجه التسع للرحمن الرحيم، وبيناها بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا من قمم العلم التي تفضل الله تبارك وتعالى بها علينا، والحمد لله رب العالمين.